نور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق 19 من شهر رجب لعام 1421 من الهجرة، الذي وافق 11 من شهر 17 من شهر أكتوبر لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو 9 بعد 30 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المدينة. وقد انتهى الكلام في المرة السابقة في عرض المبحث المتمم لبعض المعاني المتعلقة بقول الله تعالى واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهو النص الثاني الذي أورده المصنف بعد آيات الزخرف في الباب المعنون باب تفسير باب التوحيد وتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والنص الثالث الذي أورده المصنف في هذا الباب هو قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذه الآية أيضا يتعلق بها معاني عظيمة، وهي المعاني المتعلقة اتخاذ الأنداد والمحبة لله تعالى ولغيره بما يدخل العبد في الشرك أو في نقص الإيمان على صنوف عدة. وهذه الآية ليتضح معناها اتضاحا من حيث ما ينبغي أن تقع الموقع العقدي في نفس المسلم وعقيدته، تتضح بذكر ما يسبقها من آيتين، آية 163 وآية 164 من آيات البقرة، وهي قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذات وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وهاتان الآيتان هما السابقتان لهذه الآية، وهي آية المحبة أو ندية المحبة، وهاتان الآيتان يبينان معاني عظيمة جدا تبين موقع هذه الآية والتعليل المتعلق بها لكن قبل أن أبدأ، هناك بعض الأمور ينبغي أن ننبه عليها. أول هذه الأمور هي طلب الإخوان في بعض الكلام أو الأوراق اللي أرسلوها فيما يتعلق بالموقف من فلسطين أو مما يحدث في بيت المقدس. طبعا يا إخوان، هو الموقف الآن لابد أن تعلموا أنه موقف من أشد المواقف في الحرج العقد، بمعنى أنه موقف فيه علو الباطل وكذلك فيه التمالؤ والمكر على المستضعفين. يعني أنت عارف أنه إحنا بالنسبة لي ولك نحن في موقف، هذا الموقف يعرضنا لمسؤولية أمام الله، بالرغم من أننا مستضعفين، لكن هناك حقيقة ينبغي أن تكون معلومة، وهي حقيقة الموقف في هذه البقعة. الموقف في هذه البقعة هو كما بينت في خطبة الجمعة الماضية، من الأقصى والمستضعفين، موقف عقدي من جهة اليهود، وليس موقف مجرد مناوشة على قطعة أرض أو على حدود دولة. فكثير من الناس يظنون أن المسألة متعلقة بأنها خلافات حدودية أو خلافات في مقتضيات اتفاقات السلام المزعومة أو مشابه، أدت إلى مثل هذه المشادات وهذه الحرب التي يهلك فيها المستضعفون وخاصة الأطفال والعجائز ومن لا حيلة له. لكن الأمر خلاف ذلك تماما، الأمر باختصار شديد هو أنه اليهود يرون أن هذه البقعة بقعة يعني تمتد لدينهم بصلة، وأنهم يعني يرون أن هذه حرب مقدسة، حرب مقدسة وقتال مقدس، وكل حرب يرى صاحبها أنها مقدسة لا يمكن أن يحال دونها دون الموت. يعني لا يمكن أبدا أن يترك ما قاتل من أجله إلا أن يموت، لأنه بالنسبة له أمره مقدس. قد يكون الأمر بالنسبة للمسلمين أو للعرب غير ذلك، البعض ينظر إليه إلى أنه نظرة مقدسة وده قلة، والكثير ينظر إليه على أنها مسألة حدود ونظم دولية وبعض البنود والخلاف والاتفاقات، وهذا كلام في الحقيقة تزويف وتمييع للقضية، وفي نفس الوقت تغييبها عن حقيقتها، بحيث الناس ينظروا المسألة على أنها حرب على أرض أو حرب على حدود دولة أو ما شابه، وبالتالي يضيع المعنى العقدي والمعنى المقدس لهذه المسألة عند المسلمين، وإن كان لا يضيع أبدا عند اليهود، لا يضيع بحال عند اليهود. أولا لازم تفهم كويس أنه ما يحدث في فلسطين الآن وحول بيت المقدس على الخصوص لا يمكن أن ينتهي إلا بالقتال الذي يرفع فيه اسم الله. أي قتال حتى الحرب بس بغير أن يرفع فيه اسم الله لن ينتهي هذا أبدا، لأن إسرائيل لن تليد أبدا إلا أمام قتال يرفع فيه اسم الله. ليه بقى؟ لأن إسرائيل تعلم أن لما يتقاتل باسم الوطنية أو الحدود أو إقامة دولة فلسطين أو مشابه، فإن هذا أصحابه يلينون، وأصحابه يمكن أن تشممهم، وأصحابه يمكن أن يعاهدوا أو يدخل معهم اتفاقات. أما إذا قتل القتال وكان المقاتلين يقاتلونهم باسم الله تعالى، فإنهم يعلمون علم اليقين أن مثل هؤلاء لا يلينون، ولا تشترى زممهم، ولا يتعاهد معهم، ولا شغل مشاكل. فإذا هم يعرفون هذه الحقيقة تماما، ولذلك هم يخشون كل الخشية مش من الحرب، بالعكس هم بيتمنوا يبقى في حرب بس حرب قومية، بحيث ان هم يقدروا يقهروا ويقهروا ويغلبوا اللي قدامهم، وبعدين اللي قدامهم لما يستصرخوا يقولوا تعال نخش في ايه؟ في تفاوض وسلام، ويشتري زمامهم بمناصب او بمال او بشهوات او بأي ممن يشتري اليهود زمام من حولهم، كما فعلوا مع كثير من حكام العرب، كما فعلوا مع كثير من حكام العرب الذين باعوا دينهم وجمتهم وإسلامهم، وباعوا كل شيء لا لشيء إلا لكي يبقوا حكاما وقوادا وملوكا وعظماء ومترفين ومشاهد. أما إذا رفعت الراية بسم الله، هم يعلمون أن صاحب العقيدة لا يساوي، زي ما هم بالضبط يعلمون من أنفسهم أنهم لا يساوون، فهم يعلمون ان صاحب العقيدة ايه؟ لا ينشأوا. اللي بيعرس الان ان الاعداء اللي هم اعداء على الحقيقة والامريكان ومشابه، الاعداء هم أعداها الحقيقة. وكذلك الأولياء أولياء الأعداء اللي هم يعتبروا بتعبير صحيح أنهم عملاء، هؤلاء يريدون مش تمويت القضية، لا تحويلها يريدون تحويلها من أمر متعلق في المقدسات، أمر ديني، لأمر ايه؟ وطني أو عصبي، بحيث الموضوع متعلق من ايه؟ متعلق بقضايا قومية عصبية أرضية يمكن المساومة عليها وترسيم الحدود والاتفاق على بعض المعاني أو مسائل. ودي من أخطر ما يكون، أخطر ما يكون لك أنت تحاول القضية سواء كانت فيها خسارة أو مكاسب من قضية عقدية شرعية إلى قضية جاهلية باسم القومية، باسم الأرض، باسم التراب، باسم الحدود، باسم الدولة، لأن هذا لا يرضي الله تعالى ولا ينال به معية الله ولا ينال به نصر الله تعالى. فهم؟ فالمفروض ان الموضوع بما انه دفاع عن بيت المقدس وتحرير ارض مقدسة بارك الله حولها وجعلها مقدسة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم ارضا مقدسة، هذا يعني انها ينبغي ان تبقى هكذا، وان كل اللي يدخل فيها او يوالي فيها او يدعو لها او يرسل لها من نفسه او ماله لابد ان يكون على هذا الايه المعنى. ولذلك يا اخوان المعنى ده لو بقي في النفوس فانه شرف لاهله، ولو مات الفلسطينيون جميعا بل والعرب جميعا من ورائهم على هذا المعنى لكانت ميتة شريفة، ميتة نظيفة، ميتة ينال صاحبها رضا الله عز وجل والجنة، لأنه ما صبر على البلاء وما بذل إلا لله. بينما أي معنى آخر بعيدا عن هذا المعنى فإنه معنى جاهلي، من مات فيه يموت ميتة جاهلية. فأنا واحد من الناس لا أقبل أن أموت في داء تراب مصر ولا على مصر، مش فلسطين، أنا لا أقبل ذلك، انما اتمنى لو تبتعت ورد فداء المقدس، لان المقدس حرمة من حرمات الله، فهم؟ حرمة من حرمات الله. ده مش معناه ان الدفاع عن مصر امام قوى الكفر للحفاظ على الاهل وعلى بقية الامن والدين في مش هذه البلاد ده ممنوع شرعا، لا مش ممنوع، هذا ليس ممنوع بل هذا مقبول شرعا، انما انا اتكلم على ان يكون البذل من اجل التراب او من اجل الوطن، ده ليس قتال شرعي وليس موت شرعي وليس بذل شرعي. وليس بذل شرعي بل هو في النهايه بذل جهيد. ففرق بين الدفع عن عن عن الدفع عن أرضك وعن عرضك الذي فيه أهلك وبلدك ودينك، والفرق بين البذل من أجل نصرة دين، البذل من أجل نصرة دين. فالبذل من أجل نصرة دين لا يكون إلا من أجل الدين، لا أرض ولا علم ولا وطن. لكن الدافع لابد تدافع، يعني إذا همت إسرائيل بضرب مصر ينبغي على كل مسلم أن يدفع بنية دفع قوى الكفر التي تريد أن تهدم كل ما بقي من الدين وتتعدى على النفس والعرض والأهل والمال، فكل هذا يلزمك أن تدفع. ده بلغة الدفع. أما بلغة البذل والتقديم فلا يقدم ولا يبذل إلا من أجل معنى عقدي. فاهمين أخوان؟ فاهم الفارق؟ الفارق أنك أنت لو في مصر ودخل روسيا، دخل أمريكان، دخل يهود، تدافع بكل قطرة من دمك عن هذه البلد التي فيها نفسك وأهلك وعرضك ومالك ودينك. فهم؟ خاصة من ربنا سبحانه وتعالى أبقى عليك بعض الأمن الذي به تحيا وبه تعبده، حتى وإن كان هو البعض وليس الكل، لكن بعض النعمة نعمة، بعض النعمة نعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا هذا القدر من الأمن، وأن يزيدنا بأن يأذن لشرعه أن يحكم الأرض وأن يسود. فده أمر فرق بين البذل وبين الدفع، فهم؟ فالجهاد بدلا واجب كفائي إلا أن يمكن العبد فيصير عينا، فيصير إيه؟ عينا. بينما الدفع فرض عين، الدفع فرض إيه؟ عين. لكن البذل منه عين ومنه كفاءة. يعني لما اليهود يحاولوا يدخلوا أو يتهجموا على مصر، بقى على كل عين منا الدفع بكل ما يملك ولا يتوانى، ولو مات لمات شهيدا، فهم؟ لأنه بيدفع، مش لأنه هو أنشأ جهادا وبذلا من أجل الوطن ومن أجل العروبة القومية. لا، نحن نكفر بالعروبة ونكفر بالقومية لأن كل هذه جاهلية، إنما نؤمن برب العالمين ونؤمن بالإسلام ونؤمن بالإيمان ونؤمن بالتوحيد. هو ده الذي يمكن، وإن الحفاظ على المحرمات، الحفاظ على المحرمات هو من مقتضى البذل لرب العالمين. فاهمين؟ لا يزال الناس بخير ما عظموا تلك الحرمة حق تعظيمها، فإن ضيعوا هلكوا. الحرمة حرمة البيت الحرام، حرمة الأرض الحرام، حرمة كل ما جعل الله له حرمة. لا يزال الناس بخير ما عظموا تلك الحرمة حق تعظيمها. الحرمة التي جعلها الله في كل بقعة، يعني لو وقع تعدي على البيت الحرام لازم كل إنسان يستطيع أن يبذل، لازم كل إنسان يستطيع أن يبذل أن يبذل، ها؟ حفاظا على إيه؟ على حرمة البيت الحرام. وحرمة الأقصى من جنس حرمة البيت الحرام، وإن كان أعلى الحرمات بيت الله الحرام، لكن فهم؟ وكذلك حرمة المدافعين على البيت الحرام. يعني الناس اللي قاموا من أجل نصرة المقدس الأقصى، هؤلاء لهم حرمة، لأن دماءهم دماء مسلمين قاموا لرب العالمين، فبقى أيضا لها إيه؟ حرمة. أنت تطالب إن استطعت أن تبذل تلك الحرمة، فهم؟ فبقى موقف عقدي بالنسبة لنا خطير. فنحن من هذا المنطلق نبرح إلى الله تعالى من كل من أراد تحويل هذه القومة من كونها قوما لله ولنصرة حرمة من حرمات دين الله إلى قوم إيه؟ قومية للعنف والفلسطينيين والضفة الغربية وغزة وحماس وفتح وكل هذا الكلام، تحويل من إيه؟ للقضية، فهم؟ وتحويل المعنى الشرعي العظيم السامي إلى دليل قومي. يبقى الناس بتموت والأطفال بيموتوا وبيدفعوا أغلى ما بيكون نفسه. أنت أغلى ما تملكه إيه؟ نفسك، مش أغلى من كده. لو معك مليارات فهي خادمة لإيه؟ لنفسك. إذا كان أغلى ما يمكن أن تقدمه ليه؟ من باب الغيرة والسخط والتألم والتعظيم حرمة من حرمات الله، يجي أنت تدور تهدر الدماء دي كأنها ميت مجاري، كأنها ميت مجاري بالضبط، وراحت بسبيل قومية وأرض. أبدا. الناس اللي قامت دي واللي هاجت ليه؟ ما الوطن سليم وعايشين مشردين بخيام، انما ايه اللي خلى النصرة قامت؟ التعدي على حرمة الله. مش دي حرمة من حرمات الله في الارض؟ صح؟ طيب، يبقى اذا الناس قامت لذلك، انت دورك انك بتبرأ الى الله تعالى مواليا الحرمة ومواليا من قام بتلك الحرمة، فهم؟ وتبرأ الى الله من كل من ضيع هذا القبر. لكن مع عدسات سلام ومش عارف ومؤتمر شرم الشيخ، كل ده اخوان شخاخ وبول لا قيمة له، لانه حتى وان توصلوا لمصالح دنيوية والناس عاشوا في التكييف وجابوا كل واحد من المسكين عربية وزغزغوه كمان، كل هذا تضيع القضية، يعني تموت روح شرعية قامت في الناس، فهم الله؟ لأن ده موت عظيم. أنت تكرهه؟ أنت تكره أنك تموت؟ فخد بالك، خيركم من قتله يهودي أو من قتله يهودي، خير القتلة تحت هذه السماء. طبعا ده في حيث الله ولا في السرقة ولا في الوطن ولا في العالم؟ في الله. فدول من خير القتلة في الله تعالى، لانه قتله يهودي. وفي ايه؟ ها؟ ايوه في الحرمة. فده امر لما يبقى يعني لما يتوجد انت تحمد الله عسى ان ربنا سبحانه وتعالى اراد الامة خير ليخرجها من الرضا بالخيل واذناب البقر والبيع بالعين المنتشر في كل مكان والربا الذي ما دخل بيتا الذي ما ترك بيتا الا دخل لعل الله سبحانه وتعالى اراد خيرا. فده لا يمات، لا يخمد، بل يقال اللهم انصرهم، اللهم ايدهم، اللهم ارزقنا سبيلا لاعانتهم، اللهم انا نواليك نواليهم فيك ونبرا اليك من اعدائهم ونبرا اليك من دعاه السلام ومن دعاه المؤتمرات. لابد نواليهم. طب احنا مش مقدمين له تعمل ايه؟ ان تملكه وتبقى الحريص انك تعمله هو ايه؟ الدعاء. لان الدعاء مشكلتك ان انت متخيل ان الدعاء ده مجرد كلمه كده دروشه، حاجه مسكنه كده. بالعكس ده امضى شيء يوم بدر تعز مكان القتال وطيب. ترك النبي صلى الله عليه وسلم القتال ورفع كف الضراعه الى الله يدعو، وكانه سعد بقى الشده. عارف ان في الحروب لما المساله بيشتد وتشهى بيستخدم كل طرف في الحرب اشد ما عنده من ايه؟ من سلاح، لان العمليه خلاص. يبقى لو عنده نوع من الصواريخ ولا نوع من القنابل ولا نوع من الاشياء الضخمه الفتاكه بيلاقي الامور ضاغط عليه بايه؟ يستخدم امضى الاسلحه. فلذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم امضى الاسلحه في هذه الساعه، ساعه ما ايه؟ اشتد الامر وهو الدعاء. وهو الدعاء، لان الدعاء نمره واحد بيعبر عن ولائك. تدعو لمين؟ يقول لك اللهم وفق بتوع السلام يا رب يوصلوا للمحل عشان نرتاح بدل ما نخش بحرب. ما مش قاعد حرب ولا قد بتاع. في طبعا فرق كبير جدا انك انت تتمنى حرب بلغه الدمار ولغه القتل. هذا امر نسال الله ان يعافينا منه. نسال الله ان يعافينا من البلايا والزلازل. فهم؟ ومن الحروب ومن الشرور. نسال الله ان يعافينا من ذلك. لكن لما تتخيل لما تطلب من الله باب جهاد في سبيله تنال به شهاده تكبر نقصك وتواري عيبك وترفعك عند ربك، ده باب اخر. فهم؟ تمني الحروب هذا شر، تمني الدمار هذا شر، تمني البلايا ده هذا شر، نسأل الله أن يعافينا منه. لكن تمني الموت في فداء بيت المقدس وتحريره وأن تنال بسببه أو على عتبات الشهادة في سبيله، ده أمر آخر تماما ضده. هذا من تمام الإيه؟ الخير. إذا كان تمني الدمار والحروب و و و ده شر، فتمني مثل هذا الأمر خير. فتخيل، فالدعاء من رواحك بيرسم ولائك. يعني انت لما تقف بدوك الليل كده وتساعد اخلاص بعيد عن اي حد، لا يراك الا ربك ولا يسمعك الا ربك جل وعلا، وهو يرى مكانك ويسمع كلامك، وتشهده بمدى تألمك ومدى حزنك على اولئك ودعائك وتشهد دعائك لهم وما شابه، ده بيرسم ولائك. خلاص فالراجل بتوالد ده صح. حاجة تانية بيرسم براءتك، انك بتبرأ ممن تدعو عليه بالهلكة والانتقام والفناء. فهم؟ ثالثا بيكون مد يد العون بأعظم ما يمكن ان يملكه عبد، وهو الدعاء. لان الدعاء ده انت بتحاول توجد حبل رباط بينك وبين رب العالمين وبينهم، اي بين المستضعفين وبين رب العالمين. قال الشيشان بيقولوا ان في الفترات اللي بيكسب فيها الدعاء زي رمضان وقيام رمضان والقنوت في القيام وتخصصهم بالدعاء لهم وعقلهم وبالنصرة لهم وبالتأييد والمؤازرة وبإهلاك عدوهم، في نفس الساعات دي وفي نفس الأيام دي بيحدث كثير من النصر والتأييد لا يجدوه في غيرهم، وهم هم وعدوهم ايه؟ هو. يعني الظروف ما بيحصلش فيها تغيير، مفيش انتقال لارض ثانيه، مفيش تبدل في الوجهات، العدو ما استسلمش. لكن ايه اللي حصل؟ ايجاد حبل صله بينك وبين الله وبينهم وبين الله. لان الله لما يرى منك الحاح يرى منك ولاء. الله يحب ان يرى من عباده ذلك اللي عبودية، ودي من ارفع العبودية، لان الله يبتلي ليخرج من الناس الايمان، صح ولا لا؟ الله يبتلي ليخرج من الناس الايمان. الله عز وجل يقول وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. وفي الموطن الاخر من سوره العنكبوت يقول الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، الف لام ميم احسب الناس ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، أي يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالبلايا تأتي لذلك. فلما يرى الناس عالم من عباد الصدق وبتوع مصر وبتوع اندونيسيا وبتوع بنجلاديش وبتوع باكستان وبتوع الشام، بالرغم من هم بين الزحم وموت وقتل والمصاب ملوش مصير للموت لأنه ما فيش علاج، يمكن بتوع فلسطين حالهم أحسن، فهم؟ ومع ذلك بيتقروا بالدعاء، وعندهم استعداد إن هم يذهب بعضهم للمناصرة، فهم؟ كل ده يرضي الرب ويرضي الرب جل وعلا من عبيده. فاحنا لازم نقول الله عز وجل من أنفسنا ولأنا له ولأولياء وبراءنا إليه من أعدائه، وحبنا ونصرتنا للمسلمين من المستضعفين من المؤمنين، ودعاءنا الدائم مش ساعة مش دقيقة مش لحظة، الدائم وانت نايم وانت قايم مع أذكار الصباح مع أذكار المساء في صلاتك في خلوتك في ساعتك في أي من كان لك في وردك في أي شأن لك مع ربك عز وجل في صيامك في نافلتك مع تلاوتك لا يفوت الدعاء لبنية. وانا بستعجب ليه الناس ما بتقنطش بالصلاة؟ انا بستعجب، المفروض ان اي امام يصلي بالناس الان يقنط في جميع الصلوات، مفيش نزلة بعد ذلك. ناس بتموت على عتبات بيت المقدس وبيقتلوا وهم عزلة، بيحموا البيت بأجسادهم، يعني بيقيموا جدار احتياجا من ابدانهم لا يملكون الا ذلك، وبيتساقط الواحد تلو الاخر صغارا وكبارا، الاف القتلى، الاف مش عشرات، يعني اكثر من 4000 واكثر من 150 موتى، والالاف دول الجرحى منهم يعني انت مش مبالغ لو قلت نصفهم في حالات اقرب من الى الموت منها الى الحياه، اصابات في الدماغ واصابات في الصدر واصابات في القلب، دول حتى لو عاشوا هيبقى ايه؟ في علاج الموتى. وما قدموا ذلك وما اقبلوا الا لحرمة الله تعالى، لحرمة الله، فهم؟ فاذا ده دورك ان انت دايما تبقى ايه؟ تحيا في كركنة ولايتهم التي ترضي الله تعالى تبارك وتعالى. ده يرضي الله، ده لو ما بيظهر من الناس ربنا بيشد لعناته على اعدائه وبيعطي نصره لاوليائه، فهم؟ فاحنا مفرطون في الباب ده، فمش مصيبة يعني بعد كده توجب القنوط على كل من صلى بالناس يقنط 5 صلوات، وانت ايضا في صلاتك لو كنت منفرد اقنط، ودعاء القنوط يكون في الركعة الاخيرة ويقول بعد الرفع من الركوع، يكون بيقول بعد الرفع من الركوع ترفع كف الذراع وتقول اللهم عليك بالكافرين، عليك باليهود والنصارى اوليائهم، اللهم يا ربنا انصر المستضعفين من المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها، في الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير وفي كوسوفا وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم يا ربنا اقبل من مات من المسلمين في الشهداء وداوي مرضاهم وضمت جرحاهم، اللهم من عليهم بنصرك وتأييدك، لا تتركهم لعدوهم لا تسلمهم، اللهم عليك باشياع اليهود، اللهم عليك بأدعياء السلام، اللهم اهلكم بدلا، اللهم لا تبقي منهم احدا. ادعو، انت فاكر ان الدعاء ده اهو هيعمل؟ ابدا، والله افضل من الدبابات ومن الصواريخ ومن النابال، هو كده وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى الطوبة ممكن تبقى أشد من القنبلة ببركة الدعاء بفضل الله تعالى، صح ولا لا؟ والصاروخ ممكن من أجله قيمة كثير، والصاروخ ممكن من أجله قيمة لأن الله تعالى يفسد عمل المفسدين، فهم؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأخر يا أخي لابد أنك تفهم. ثانيا، أنت تملك من الآن من باب الترجمة الولاء أعلى حاجة الدعاء، أعلى حاجة الدعاء ترجمة العقدية الغير باب القلب دايما وقود دائم. ثانيا مقاطعة الايه؟ مقاطعة كل ما له صلة باليهود والأمريكان، باليهود والأمريكان، لأن إسرائيل عبارة عن ولاية أمريكية زي شيكاغو زي نيوجيرسي، بس أدل ولاية وأقوى ولاية، فهم؟ واللي بيدار منها الأمور، لكنها ولاية أمريكية. ساعة ما حد يتكلم تلاقي أمريكا هي اللي بتتكلم، هي اللي بتدفع، هي اللي بتقاتل، هي اللي بتعمل. لو الصبح المسلمين تناصروا وهبوا على اليهود على الولاية الأمريكية دي، هتلاقي مين اللي بيتكلم ومين اللي جاب الأسطول والطيران والقتال؟ أمريكا، لأن دي ولاية، كأنك بتقاتل شيكاغو، كأنك بتقاتل نيوجيرسي، كأنك بتقاتل نيويورك، دي ولاية، لكن دي أعز ولاية عندهم، فاهم؟ قطعوها من أمريكا وزرعوها هنا عشان تبقى اسم مربوحة، الخازوق الذي يدق ليفسد فيه كل ما حولها، فاهم؟ فأنت لازم تقاطع السيد والعبد، أيا كان من القابل هو السيد من العبد، تقاطع القبيلة بكاملها. يعني مثلا بعض الناس بيقولوا ترى اللي يعرف اي منتجات فيها صلة امريكا على الحقيقة يقول، يعني مثلا هنا جايبين قائمة كبيرة جدا من السلع زي مثلا شركة فيست فودز مصر، واللي بتنتج البسكوت سامبا والكاراتيه وشوتش وفن ولايف، شركة هايمز الأغذية تنتج صلصة هاينز وكاتشب هاينز، شركة لامبارد تنتج غولف وميكليتس ولا تشيكليتس وآدمز اللي هو اللبان وكولريتس وسناكس، وشركة هوستس تنتج نوينكس ولا توينكس وهوهوز وكاب كيك، وشركة كوكاكولا ومنتجاتها وكوكولا وفانتا وسبرايت، وشركة بيبسي كولا. بيبسي كولا دي برضو أمريكي؟ انا مش عارف انا مدينة كده. المهم ان اللينك صح. وشركة كوكي ولا تنتج مساحيق بسبوسة ولا اسمها ايه؟ كوكي وعجائن غذائية جيلي، وشركة حدائق كاليفورنيا تنتج معلبات حدائق كاليفورنيا وسجائر مارلبورو وكين وميريت وجولد كوست وإل إل ومور وكارلتون، وكذلك المطاعم الأمريكية ماكدونالدز وأربيز وبيتزا هات وكنتاكي وتكا وتشيلز وجاك أند بيركس وماك بيركر وبطاريات سيارات مايلستون وباور، ونظام مستحضرات تجميل في شمال شركة بروكتر أند جامب الإسرائيلية تنتج حفاضات الأطفال اللي هي البامبرز، وفرد صحية أوليز، ومسحوق غسيل إريال، مسحوق فايد، وسائل بيري، صابون كامي، زيست، وشامبو بيرت بلاس وبنتين وهايت ان شولبر وبرفان هوجو، وشركة جونسون واكس وتنتج اقراص ناموس ريد وجليد معطر الجو، ومنظف موبيليات شاوت، ومنظف تواليت بطة، ومبيت حشرات ريد، وشركة بيست امسمبل تنتج صبغة شعر باسم الشركة، وشركة انجلو بيست فور ميلان تنتج مستحضرات لعناية البشرة أند ويست فور ميلان، وشركة بريفلي هيلز الأمريكية، شركة ستريم هتنتج مجوهرات وأدوات زينة، والأجهزة الرياضية ماركة بارامونت ونيوفيرسال تجار شركة نيك من الملابس الرياضية، وهذه الشركة كتبت فضل الجلالة عن الأحذية وملابس باور وينجرز. أما المنسوجات الأمريكية والإسرائيلية التي يجب مقاطعتها فتشمل ملابس جينز باسيك دايتون، شركة دلتا إيجيبت، وأقلام شفر وبركر، وأدوات مكتبية ماركة هاير، وشملت المحضرات برامج كمبيوتر وهي ماك واوريكل وديجيتال، كذلك بنوك امريكا اكسبريس وامريكا الدولي وسيتي بنك وبنك اوف امريكان واجهزة ومعدات تنتجها شركة زيروكس تشمل كاميرات تصوير وغيرها وافلام وثلاجات وايت وستينج هاوس والاسكا وكالجنيتور ومتجازات ماجيك شيف ومنتجات شركتي ديزل وايديال ستاندرد. ايديال ستاندرد اللي هي الادوات اللي هي بتاعت الاحواض واجهزة تكييف تران ويونيون اير وميراكو وجابسون وفيلكو واورو وميزان الافراد مترو وبيور ان كلير وجنرال الكتريك وتنتج لمبات الاضاءة بيك لايت الطاردة للحشرات والكتايل للتليفونات وتي ان دي اي تي لمنتجات الاتصالات وبطاريات ايفر ريدي وديوري سيد وانرسايزر مياه غازية ومعدنية شويبس مستحضرة تجميل ابون سوبر ماركت سلسبري ومشاركة. دي بعض المنتجات اللي محتاجة زيروكس قلناها وطلمبات افقية رؤوران والكترونيكس ووحدات اطفاء حريق اورو ومكابس تحريم ومعدات امادة وسيارات فورد ومبكو وسيارات الشواطئ وبطاريات سيارات ماينستون وباور بطاريات ايفرريد وديبرسيل وانجلايزر الى اخره وطبعا سنتبري وغيره من المحلات اللي تتمثل الايه لليان. معنى كلمة بيبسي باي افري بني تو سيف اسرائيل ممكن تكون كده ممكن تكون استغلبها لكن مش شرط. لكن المهم لو انه اي شركة او اي منتج المنتج ده له صلة باليهود او الامريكان انت من الان حاول انك انت تعلن براءتك الى الله تعالى بانك تتحرى وانت بتشتري ده لا وده كذا وده كذا. ده مش شرط انه زي ما انت متخيل او بعض الناس ممكن تقول لك يا اخي يعني هو لما احنا نسيب الحاجة دي وهي نافعة بالنسبة لنا ده حيهدم الاقتصاد ولا هيخرج اسرائيل من فلسطين ولا من بيت المقدس؟ ترد عليك انه ايه؟ تقول له انا افعل ذلك براءا الى الله وولاء اليه اعلن براءتي وليس من باب احداث اثرا واقعا لان النتائج والاثار يملكها الله تعالى. لو انك معك تواريخ الارض واسلحة الارض ولا يريد ولم يأذن الله تعالى بالنصر ولم يأذن الله تعالى بتحقيق النتائج المرجوة لن تكون نتيجة اما المواقف دي تخدم مين؟ تخدمك انت عند ربك. فاهم؟ تخدمك انت عند ايه؟ عند ربك. كلمة تقولها بس مجرد كلمة او موقف. تخيل ان يزيد بن الوليد اخرج المنبر في صلاة العيد والسنة انه ان يخطب الامام بغير منبر وان خروج المنبر بدعة. فمن كان موجود؟ كان موجود ابي سعيد. فامطر عليه وامسك في ثيابه وهو صاعد وقال ان هذا محدث لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا الذي فعل ذلك المرضان. فقال ابو سعيد لما راى الرجل ينهى قال ان هذا فقد ادى ما عليه اما هذا فقد ادى ما عليه. عمل ايه بالله عليك امام الحاكم الذي احدث في دين الله بدعة يسيرة لم ينهك المقدس ولم يتعدى على حرمات المسلمين ولم يصد عن دين رب العالمين ولم يبدل شرائع رب العالمين لمجرد ان هو ايه اخرج المنبر في صلاة العيد. يعني مسألة لو وجدت في زماننا اي واحد يقول لك يا اخي ايه ما تعملش خلاف مش دي موضوعك يا اخي وهي يعني المسلمين يقطعوا بعض عشان الحاجات البسيطة دي فاهمين. لكن لمجرد انه هو انكر فأدى ما عليه مع ان الراجل لا تدخل المنبر ولا فهم وفعل ما فعل. لكن مين اللي نجى نفسه؟ من انكر كما بين الله تعالى في اصحاب السبت لما تعظون قوما الله او عذابا قالوا معذرة الى شوف قالوا معذرة الى اصل معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. الاصل مش النتائج مش ان هم يهتدوا، مش ان اقتصادهم يتحطم، مش ان هم هيهلكوا. هذا امر بامر الله وسيهلكوا باذن الله. سيهلك لان الله وعد بذلك، ونبيه الصادق المصدوق وعد بذلك. فاذا جاء وعد الاخره بعثنا عليكم اين شوف افهم ده كويس، هذه امور محسومه مقرره، لكن فين براءتك ونجاتك؟ هو ده المطلوب. المشكله يا اخوان ان احنا دايما بنفكر في احداث النتائج وبننسى ما ينجينا، واحنا اصلا مكلفين بالبحث عن ما ينجينا وترك النتائج. اله لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، لان امر النتائج وامر تغيير الامور بيد من؟ بيد الله وحده. طب ما انت مطالب بايه؟ بنفسك. قوا انفسكم، انت اللي مطالب فيه. فلما تبقى فتنه زي كده وطامه زي كده، مش تقول ازاي نحرر بيت المقدس، ازاي يخرج اليهود منه، ازاي ننقذه من اجل ايديها السبب بالفرازيون. التفكير ده مش حرام، لكن انت مش مطالب بهذا الامر تنفيذه بقدر المطالبه شرعا بانجاء الناس. ولو كل منا انشغل بانجاء نفسه لتحققت النتائج المرجوه من خلال ساعد كل فرد لانجاء نفسه. لان الامام والمأموم والممكن والمستضعف وذي القوة والضعيف ومن يملك ومن لا يملك، لو كل واحد من خلال ما أعطاه الله من وسع طلب نجاة نفسه لكان في ذلك يا إخوان لكان في ذلك باب تحقق النتائج، لأن الممكن هيعمل بتمكين، فهم؟ والذي يملك هيعمل بما يملك، والذي له سلطان سيعمل بسلطانه، والمستضعف سيطيع في الله ويوالي في الله. هتحقق نتائج عظيمة جدا، لكنها من خلال ايه؟ من خلال حرص كل فرد على انجاء نفسه. تنبه، حرص كل فرد على انجاء نفسه. افهم دي كويس. زي صلاة الجماعة، لما كل واحد يبقى خايف تفوت الجماعة وبيستشعر انه هيفوته خير كثير او يأثم او ان او كذا او كذا، بيبدا يتصرف ايه؟ بمنطلق انجاء نفسه وان لا يخدع عند الله، فبيسارع الى المسجد. بالتالي لما المعنى ده يتواجد عند افراد كثر تلاقي المسجد ايه؟ ملا. لما بيلتمس الافراد بانفسهم الرخص والمعاذير والنظر في الامور التي جعلت رخص في بعض الاحيان، فيتسلل في نفسه ذلك، فلا يفكر في كما فكر في المره الاولى او في اصحاب الطريقه الاولى، فتجد المسجد ايه؟ فاضي. فاضي ليه؟ فين الناس؟ مش ماتوا، انما لم ينفعلوا فرديا. وكده في كلتا الحالتين المؤذن بيقول ايه؟ حي على الصلاه، حي على الفلاح. في كلتا الحالتين يقول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح. فإما أصابت أذنا سامعة وقلبا واعيا، وإما أصابت أذنا صماء وقلبا مريض أو ميت، فعندئذ لا يستمع الناس المجلس. كذلك في كل دعوة شرعية، فهم؟ في كل مسألة عامة، لما بيكلف الإنسان نفسه بيوالي ويعادي، يوالي في الله، يعادي في الله، يبرأ مما برئ منه الله، يحب من احبه الله، بيدعو رحمك الله، بيقدم ما يستطيعه ولو بالكلمه، بيعلن ذلك لنفسه ولغيره، بيتفاعل به مع الغير، بيقاطع ما يمكن مقاطعته، لانه بيحاول يعبر بقدر وسعه، لانه لا يملك اكثر من ذلك، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ده بيترجم عنده في النهايه ايه؟ موقف معين فردي. لما هذا الموقف بيستشري زي النار في العشيم في نفوس المؤمنين، بيتواجد حال غير الحال ووضع غير الوضع. لكن لما بتستشري التراخيص والخوف والجبن والفلسفات الباطلة ودعاوى الباطل لما بتنتشر هذه الامور الدعوة الباطلة ودعوة السلام ودعوة احنا عايزين نعيش في امان والحرب شيء عظيم وخلينا احنا كده مش عايزين نخليك في نفسك ويعني يعني اديك في امان بتاكل وتشرب خد بالك من اولادك خليك في حالك لما تنتشر هذه في كل نفس تجد الحال كما ترى اسود الا ان شاء الله شيئا تدلل لما تتكلم في القضايا دي يمكن اوليائك واخوانك ينكروا عليك يمكن لك يعني لا قد يكون وقد يحدث نسأل الله العافية والسلامة وان لم يحدث لا يشاركوك وان شاركوك فليس بنفس القوة وان كان بنفس القوة فليس بنفس التفاؤل وفي كل المقامات وهكذا فنسأل الله تعالى ان يرزقنا من اسباب النجاة عنده وان يرزقنا ولاء له وبراءة من اعدائه ينجينا عنده يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بدون إلا من أتى الله بقلب سليم تنبهوا يا أخوان يعني كما قال تعالى لا شيء فيها لا شيء فيها ووجد هذه البقرة وهم الآن يحافظون عليها أكثر من حياتهم في إسرائيل وقربان هذا الهيكل هو وجود صندوق العهد اللي هم لازال الآن يحفروا بشكل هستيري في أنفاق متاحف الحرم القدسي المقدسي للوجود لإيجاد هذا الصندوق مع إقامة أول حجر المؤذن بهدم على زعمهم لكن لن يكون إلا ما قدر الله تعالى ولن يكون هذا بإذن الله تعالى وسيخوي طيب الله عز وجل أمله ويبور مقره ولنا قوله تعالى كلما أوقدوا نارا من حرب أطفأها الله تعالى فهذا أمر ينبغي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى سيقضي بإذن الله تعالى بنصرة المؤمنين لكن كما قلت يعني هذه الأمور لابد يكون على وعي منها ونتابعها كما نتابع ضربات قلبنا يعني لازم نتابعها زي اسمنا تماما لكن بعيدا عن هذا كله دايما دورك على ما ينجيك ماذا انت صانع مثل هذه الفتنه فهذه فتن متباطنه ايضا لا ينبغي ان تنسي الفتن بعضها بعض فلا ينبغي ان ننسى اخواننا في الشيشان لانهم لا زالوا يقابلون من المحن ومن القتل ومن التشريد والمدنيون على الخصوص يعني انا حاولت ان يكون المقال ما قرأت هذه المرة السابقة حاولت في المرة السابقة في خطبة الجمعة ان يكون الكلام متعلق بمن بأهل المقدس وأهل الشيشان من باب المستضعفين عموما لكن لم يتسع المقام لان القضية يعني يكلم لها القلب والنفس لما يبقى مسيطر عليها شيء معين من شدة الألم لم يتسع برغم انه ساعة ونصف كاملة كلام بخلاف الدعاء والصلاة وأطال إطالة ليست من السنة لكن مقتضى الضرورة ولا ألجأني أن أفعل ذلك ليس من باب خطبة الجمعة ولكن من باب إنذار المسلمين وإعلامهم بمقتضى عقدي لابد أن يعلموه دي مسألة مهمة يعني المقصود من هذه الخطبة هو إيجاد تصور عقدي متكامل لحقيقة الموقف بين يدي كل مسلم يبقى فاهم إيه الموضوع إيه الحكاية مش مجرد عواطف ولا مجرد يعني ايه او بيعيط وان كانت العواطف والعياط هذه الامور مطلوبه غير ما هي مسمومه او مكروهه لكن هذه لا تكفي هي لا تكفي فلا ننسى اخواننا في الشيشان ابدا بل يكون الدعاء مقرونا وكلما زاد الاستضعاف كلما جمعت في الدعاء وخصصت بالذكر هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء كنت قرات عليكم في الثلاثاء الماضي الرساله إن كان في الأرض مسلمين وكيف أن صاحبها قال أنقذوا نساء المسلمات من الشيشانيات لأنهم يعرمهن تماما في معتقلات الروس في الشيشان أيضا لا ننسى كل مستضعف من المؤمنين لا ننسى الدعاء للمأسورين والمسجونين في مصر وغيرها فكل هؤلاء يدفعون ثمن كل مشترك وهو الولاء لله تعالى وإن اختلفت الطرق واختلفت السبل لكن الكل يدفع ثمن ولاءه لله تعالى، حتى وإن أخطأ، حتى وإن تأول، حتى وإن أصاب، الكل يدفع ثمن الولاء لله تعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقبلنا. ولا بد أن تعلم في مثل هذه الفتن إن دي سنة الله في الخلق، ما يبقاش أنت بتصوت وقلت وتقول هي دي سنة الله عز وجل في المؤمنين، في ملة محمد صلى الله عليه وسلم وفي سائر الملل أصحاب الأخدود، ها سنة الله في الأرض وسنة الله فيهم، ها أن يحركوا ويكون هذا ثمن رضا ربهم وثمن الجنة. فهم؟ افهم كده. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا، هذه سنة الله. عمرك ما تعرف تخش الجنة من باب أقصر من هذا الباب ولا أقرب من هذا الباب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أن الله يفتح لهذه الأمة أبواب الجنة ويدخل منها آلاف في وقت واحد، آلاف في ساعات. نتخيل مثلا حروب زي أو قتال أو موتى زي الشيشان في المدنيين أو غيرهم، لمجرد أن يقول لا إله إلا الله، يمكن هو ما يكونش عنده من الأعمال ومن الطاعات، امرأة مش محجبة وراجل يكون حليق شارب دخان ولا فاعل للمعاصي وليس له من الدين إلا مجرد أصل إيمان، يدوب يقول له وش هم يدوب بالعقل، وهذا الرجل يدخل الجنة، والعابد اللي بقاله سنين ولا يكف عن التمتمة والتسبيح والقرآن ماله قد لا يبلغ مبلغه. طب ده دخل منين؟ من باب البلاء. فهم؟ من باب البلاء. فهذه سنة الله، وهي سنة رضا وليست سنة غضب. فاهمين؟ يعني لما ربنا يأذن لآلاف يموتوا على عتبات المقدس دي سنة رضا، ده قتل مشرف، دي هذا إسراع بهم إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى الجنة. دي سنة رضا، مع إن ممكن ترى فيها إن ده غضب، اليهود بيعلوا، ده بالعكس، هذه سنة غضب على اليهود، لتعلونا في الأرض مرتين، لتعلونا في الأرض وتفسدونا، لتفسدوها، لتفسدونا في الأرض مرتين ولتعلونا علوا، هذه سنة غضب ولا سنة رضا؟ دي سنة غضب، هذه سنة غضب، لكن أصحاب الأخدود والتحريق سنة رضا، لأن الله رفعهم بذلك وأهلك هؤلاء أهل العلو، كما قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. فالعالي المفسد هالك، والمستضعف المقتول ناجم. افهم، لأن أنت ممكن تبص للأمور دي تقول إيه المسلمين ودماءهم رخيصة، مش رخيصة والله، ده مش رخيصة، ده رخيصة لما تكون عشان الفن وعشان النساء والمخدرات وعشان الأرض. فهم؟ ثم ايه؟ لكن لما تبقى انهار على عتبات المقدس او انهار لإعلاء كلمة الله يبقى دي رخيصة؟ ابدا. بقى انت بالله عليك لما تدفع جمرك وتخش الجنة وهو يحفظ عليه الحياة ليزداد علوا وطغيانا، يبقى مين اللي رخيص؟ هو، لان الله ادخره للنار واسرع بك الى الجنة. الطفل اللي مات عنده 16 و17 او 14 سنة او 13 سنة اللي هو حديث عهد بالبلوغ وبيرمي الطوبة ويقول لا اله الا الله، هذا الطفل اسرع الله به الى الجنة ولا لا؟ مش افضل ما يعيش 40 و50 يجابه الفتن والزنا والخنا والمخدرات والجبن والعرددة، مش افضل؟ وما فات اجل حاشا وكلا. فلابد ان تعلم ان تعريض المسلمين لهذه الفتن اسراع بهم الى الجنة، قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة. ان تكونوا تألمون فانهم اي الاعداء يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا. افهم. فاذا ابقاؤهم واعلاؤهم سنة غضب، سنة غضب، صح ولا لا؟ واستضعاف المسلمين وقتلهم وموتهم في سبيل الله، افهم قول في الشرط اهو، في سبيل الله زي في الشيشان، زي في كشمير، زي في فلسطين، مواقع بينة، مواقع ما فيش فيها جدال، سواء بقى كان مش عارف ما تبع فلان او تبع علان او مش عارف جماعة ايه او مش جماعة ايه، هو خرج ليه وبدل ليه حاطط امام القبلة فاهم، ويخرج لها لم يخرج ما قال النبي لم يخرجه الا قتالا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، خلاص كان حقا على الله في السنة والجنة حق كتبه الله على نفسه. فدي سنة رضا ولا سنة غضب؟ هذه سنة رضا، بينما علوهم وإفسادهم وجبروتهم وزلة الموافقين والعملاء لهم هذه السنة ايه؟ غضب، ويمتهم في طغيانهم يعمهون. صح ولا لا؟ قل من كان في الضلالة فليرجو له الرحمن مدة. افهم دي سنة غضب يا اخوان، فما تفكرش ان انت لازم تبقى ممكن وتبقى عالي وعايش في الطرف عشان ربنا راضي عنك. ربنا سبحانه وتعالى يريد لك الجنة، افهم، يريد لك الجنة ويريد لهم ان يهلكهم بكفرهم، فلا بد ان يكون فيه غالب فاضي مفسد عالم في الارض، ولا بد ان يكون فيه مغلوب مقهور مقتول، لابد. فاختار ان يكون المغلوب المقهور المقتول من كان في سبيله ليسرع به الى الجنه، واختار ان يكون المفسد العالم ان فرعون علا في الارض العالي المسرف لمن؟ للكفر واهله، حتى تنتهي الدنيا ثم يؤتى به في النار فيسأل هل رأيت نعيما؟ يقول له يا رب لم أرى نعيما، فهم لا فهم؟ فيفهم دي كويس ان ما يحدث لك سنة رضا، بس لك شرط ايه؟ ان كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا فيما انتم فيه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم مجرحون بالجرح في احد، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم مقتلون على عتبات المقتل، انتم مشردون في الشيشان وانتم مشردون في كشمير، وانتم يقتلكم ابناء القرد والخنازير، ويتسلط عليكم المنافقون والكافرون والصدون عن سبيل الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا، ثم الله تبارك وتعالى يبين لك المآل وانتم الاعلون، بس بشرط نكون في سبيله نكون في مرضاته ان كنتم مؤمنين. طبعا احنا في حال يوجب الوهن والحزن ولا لا؟ احنا في حال يوجب الكمد، يوجب الموت كمدا فعلا من غير اي يعني من غير اي مبالغات، نحن في حال يوجب الكمد والغيظ والموت والهم والحزن، لكن لما نطلع على هذا بعين العقيدة وبعين سنة الله في الخلق من خلال ما بينه لنا وهدانا اليه جل وعلا، لما ننظر الى نار هذه العين بيحصل ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ بنرى الامور على حقيقتها. ولازم يكون مطلبك، اسمع دول عني، لازم يكون مطلبك انك تموت في سبيله، سواء بتدفع او سواء بايه؟ بترسل. مش شرط ان انت مجاهد همام معاك الجيش، لا، المهم انك انت اللهم ارزقنا موتا في سبيلك، ان هو اللي بيحتفظ، هو اللي بيختار، ويتخذ منكم شهداء، هو اللي بيتخذ. ممكن تقف بيتك وتموت في سبيل الله، زي اللي بتهجم عليهم بيوتهم في الشيشان او في فلسطين او في اي بقعة، لا لشيء الا لانهم مسلمون. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا، مش وما نقموا منهم الا ان يقاتلوهم ليخرجوهم من ملكهم ويأخذوا سلطانهم، لا، ده كانوا ناس في مملكة الملك حكمهم بالحديد والنار وبيعبدوا من دون الله، فلما حولوا الأمر إلى الحق وعبدوا الحق وكفروا بالباطل انتقم منهم، مع أنهم لم يقاتلوا ولم يحاربوا ولم يقتلوا الملك، بل قتلهم الملك الباطل لينصروا ويعلوا عند الملك الحق، فبلغوا بماذا؟ بإيمانهم، قتلوا بالإيمان. يعني أصحاب الأخدود دول مش أهل القرية أو أهل البلدة أو أهل المملكة كما نقلت الروايات التي آمنت بالغلام وكانوا مستضعفين مملوكين ولا هم الذين نواسوا الملك وقاتلوه وقتلوه؟ أبدا. فلما آمنوا قتلهم جبروتا وعلوه زي اليهود بالضبط، زي اليهود. فانتوا مسلمين حربوا على بيت المقدس وبتقولوا لا اله الا الله، مع انكم شيء لا معاكم سلاح ولا تملكوا شيء، هتقتلوا بالاخاديد بالصواريخ والنبال وضرب النار والطلقات المنتشره او الانتشاريه او غير ذلك. وكل اخاديد فيها ايه؟ فيها نوع، كلها نار، مش بيسموه ضرب النار؟ هو كلها نار وكلها اخاديد. لما يبقى حارب بين بيتين ما اخدود شحر الطيارة من رأس الفوق، كأنه انت بايه؟ كأنك في حفرة، صح؟ لما تلاقي نفسك في شارع ما بين جدارين هو من فوقك بيضربك، كأنه فحب فيك اخدود ورمات فيه. نفس القضية، وما نقم منهم الا يؤمن. انت لازم يكون مطلبك محدد، مطلبك محدد، بدل ما تموت بالكبد ولا بالفشل الكلوي ولا مراتك تنسيط على قفتك ولا مش عارف تتخانق مع واحد على فلوس ولا واحد يخبطك في خناقه ولا في جرعه مخدرات ولا في طهره سوداء ولا تموت في حادثه عربيه ولا تموت بالموتوسيكل بتاعك تخش مش عارف ايه ولا تموت خفيف. اتمنى على الله، تمنى على الله، والله كريم يعطي العبد ما يستحق وما لا يستحق لجوده وكرمه. فده لازم يكون مطلب عندك، انك دايما تتمنى، لان اللي بيختار الموتى واللي بيختار الساعه واللي بيختار المحل هو الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هو اللي بيختار لك، فلعل الله يختار لك بدلا من النفاق وفساد القلوب والشهوات والنساء والخراب والدمار والنكد والهلس. نسأل الله ان يخرجنا من ظلمات نفوسنا. ولازم يا اخوان نرقى، لازم نرقى شويه، يعني سيبنا من الكراب اللي احنا فيه، ولو حتى بالنوايا ولو بالهمه. نفسك اعتقد نفسك دي مش هتكلفك كتير، يعني لما تقول نفسي من غير ما تعمل حاجه اعتقد يعني بس نفسك ارتقيت، ارتقيت حتى في الاماني، ارتقيت في الرغبات في الامال، بدل ما يبقى الايه؟ الموقف متردد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم بابا للرضا منه سبحانه وتعالى، وان يرزقنا واياكم سبيلا يقبضنا على مرضاته، وان يرزقنا واياكم شهاده يرضى بها عنا ويجبر بها نقصنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. طيب اخواني يعني ابدا في الجزء الباقي من الوقت. من الناس من يتخذ من دون الله اندادا، قلت ان هذه الايه برضو ايضا وراءها معاني عظيمه. لكن لا يبين تبين القضيه ككل في هذه الايات الا بهذه الثلاث ايات المجتمعه، أي 163 و164 و165 من سورة البقرة. تبدأ بقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد، لما حذر الله تعالى من كتمان الحق بين أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد، ووصل ذكر ذلك بذكر البرهان، لأنه أتبع بعد هذا التقرير إن في خلق السماوات والأرض. وكأن الله تبارك وتعالى ساق في هذه الآية جملة من الآيات التي لا يجادل فيها أحد. الله له آيات عظيمة وكثيرة جدا، لكن الله تعالى عندما يضرب المثل أو يقيم الحجة بذكر بعض الآيات إنما يذكر بعض الآيات في الموطن بحسب المجادلة وبحسب ما يقضي على النزاع ويثبت الأمر. فالله يجيب على الكافرين وعلى كل من نازع الحق وإلهكم، وهذه إجابة على عبرة الأوثان والأصنام وعلى كل من جعل الله منكم. عارفين الصورة دي جاءت بمقدمتها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أمر من الله تعالى. ثم يقر ربنا تبارك وتعالى بعدما ساق كثيرا من المواقف التي تلزم العباد بإنكار الباطل وإثبات الحق، يقر تعالى في هذا الموقف من الصورة في قرابة نصفها يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا على سبيل التقرير، التقرير بعد كثير من المجادلات والمنازعات وإقامة الحجج على الكافرين وضرب أمثلة المنازعين يبين الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ويكرر الوحدانية بسياقين، يكرر التوحيد والوحدانية بسياقين وإلهكم إله واحد. دي جملة إيه دي؟ جملة مفيدة صح؟ جملة مفيدة فيها إثبات الوحدانية بهذا السياق وهو سياق الإثبات. ثم يقول لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، فيثبت الوحدانية بسياق فيه نفي وإثبات. لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا هو إثبات. فاهمين؟ وإلهكم إله واحد السياق تعاد القضية للتوحيد لا إله إلا هو. ثم يذكر اسمين عظيمين من أسمائه ليبين أن هذا الإله له من الأسماء والصفات العلى، فيقول الرحمن الرحيم. فجمعت هذه الآية المقامات التوحيد وإلهكم إله واحد هذه الربوبية مع الإلهية، لا إله إلا هو هذه أيضا ربوبية مع الإلهية، ثم الرحمن الرحيم بإيه؟ أسماء وصفات. فوصل ذكر ذلك الإثبات والتقرير بالبرهان اللي هو في الآية بعدها، وعلم طريق النظر يعني أمر عباده أن ينظروا في كثير من آيات القرآن. أمر الله تعالى العباد أن ينظروا في الآيات التي يذكرها في مواطن والتي يدل على النظر إليها في نفس المواطن، وهو الفكر في عجائب السنة ليعلم أنه لابد له من فاعل لا يشبهه شيء واحد أحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما قالت كفار قريش يا محمد انسب لنا ربك منين ومن أباه ومن من أين هو، انسب لنا ربك على الله عن ذلك علوا كبيرا. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فانقطع بذلك النسب لأنه الأول بلا ابتداء والآخر بلا والآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. وهذه الآية يعني أنزل قل هو الله أحد وأنزل هذه الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، نزلت مع قل هو الله أحد. وكان للمشركين في حينئذ 360 صنما، فبين الله سبحانه وتعالى أنه واحد لا يتعدد لا شريك له ولا مثل له ولا ند له. لا إله إلا هو نفي وإثبات كما هو معلوم، ودي مسألة مهمة جدا إنه لا بد أن يأتي التقرير بالنفي والإثبات. لماذا؟ لأن الإثبات بعد النفي يفيد الإفراد، النفي بعد الإثبات يفيد إيه؟ الإفراد. لا إله إلا هو، فقد حصرت الإلهية فيه وحده بعد إذ نفيتها عما سواه. فهمت؟ أولها كفر وآخرها إيمان، ومعناه لا معبود إلا الله، لا إله إلا الله. قال القرطبي: فإن الله جل اسمه ذكر هذا المعنى في كتابه نفيا وإثباتا وكرره، ووعد بالثواب الجزيل لقائله على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرجه الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، خرجه مسلم. والمقصود القلب للإنسان، والمقصود من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قرطبي يقول والمقصود القلب يعني العقيدة يعني التوحيد لا إيه لا اللسان. فلو قال لا إله ومات ومعتقده وضميره الوحدانية وما يجب له من الصفات لكان من أهل الجنة باتفاق أهل السنة. يعني واحد جه بيموت قال لا إله وطلعته وهو من جواه من جواه ايه اي نعم. واستدلوا لذلك بحديث ابي سعيد: اخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذره. فعلم ان النافع ليس التكلم باللسان انما هو ايه ايوه وقر بالجهل ما وقر بالجهل ان النافع هو ايمان القلب. فمن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، باللسان ولا بالقلب؟ بالقلب، لانه ان قالها بلسانه وفي قلبه اتفاق وفي قلبه اتفاق ها لا يدخل الجنه. فهمت؟ لا يدخل الجنه. يبقى المراد بالقلب لا اللسان. طيب الايه الثانيه كلام ابا شتين، اذ ايضا الايتين السابقتين لآية الأنداد في المحبة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذات وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لآيات لقوم يعقلون. ذكر الله تعالى في هذه الآية جملة من الآيات ثم قال: لآيات لقوم يعقلون. مقامات الدين ثلاثة، مش مقامات العبودية، مقامات الاستجابة: تعقل وتذكر وتقوى. تعقل وهو الخروج من دائرة السفه إلى الإيمان، فهمت؟ الله سمى كل من رغب عن ملة إبراهيم سفيه، قال تعالى: من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه. ووصف المشركين جل وعلا في أكثر من موقع في الكتاب ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، بأنهم لا يعقلون. يعني لا يعقلون؟ لا يعقلون يعني لا يرشدون، وليس لا يعقلون لا يدركون، لأن عدم الإدراك مانع من التكليف. رفع القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يفيق من جنته. أما عدم العقل عند الكافرين اللي هو الايه السفه. وكل إنسان غير رشيد يسمى سفيه، قال تعالى: وصف السفهاء يعني الصبيان، قال ابن عباس: الصبيان والنساء. ليه؟ لأن العقل أو الرشد ماله قليل، فهم؟ هؤلاء مش سفهاء، سفهوا أنفسهم يعني تمام السفه، فكانوا لا يعقلون. فالله يضرب هذه الآيات ويقول: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعني لا يتدبر ذلك ولا يرى له آيات تدل على ما جعل له آية، ما هو آية يعني وراها ايه ما استدل له به، مش دي علامة يبقى في معلم، مش دي آية يبقى في ايه في ما يدل، ما تعلمه، ما تبينه. فالذي يستعمل هذه الآيات فيما جعلت له فيصل في الحقيقة إلى حقيقة الأمر بأن هذا الكون لم يخلق عبثا، ولم يخلق نفسه، ولم يخلق بطبيعته أو بشيء غير من ذلك، بل خلقه الواحد الأحد فذلك اول مقامات الدين وهو ايه؟ التعقل. فان دفع نفسه الى البر والخير وجاهد نفسه في المحرمات فهو المتذكر، فهم؟ فان كان من اهل الدقة والنظر ومن اهل اتباع الدليل بحذر ومن اهل القيام على الحق في كل مقام كان من اهل التقوى، فهم؟ فيبقى لما يكون احد يدور اسلم يبقى ايه؟ متعقل. لما ياخذ نفسه تحريضا على الواجبات وتركا للمحرمات بالذات الاشياء البينه يبقى ايه؟ متذكر. لما يبقى من اهل الدقه والنظر واهل الاستقامه العاليه يبقى من اهل ايه؟ تقوى. ولذلك قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، يعني لعلكم بإصابتكم مقام التذكر تبلغون مقام التقوى، لأن فعل الواجبات وترك المنهيات من مقام إيه؟ التذكر. ولذلك قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني إن في ذلك لذكرى لأهل التعقل لمن إيه كان له قلب أو إيه ألقى السمع وهو شهيد، لما أهل إيه؟ أهل التعقل. فلا يتدبر الكتاب إلا من أسلم، بينما من كان كافرا والران على قلبه والعمى على عينه فلا يرى، فهم؟ فلما خاطب الله الكفار خاطبهم بالشمس والقمر والفلك التي تجري في البحر والسحاب المسخر بين السماء والارض، فلما امنوا خاطبهم بالقران، فهم؟ فلما تذكروا وعملوا رفعهم، فهم؟ الى مقام الايه؟ تقوى. فاهمين يا اخوان؟ فلذلك قال لآيات لقوم يعقلون. فآيات الأنعام قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى أن قال إن في ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط إلى أن قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراط مستقيما تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إلى أن قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عرفت؟ فقال تعقلون في الأمور الخروج من الكفر والشرك، ثم مقامات العدل ومقامات التذكر ومقامات فعل الواجبات وأخذ النفس وتحريضها على الطاعات وترك المنهيات، قال لعلكم تذكروا بمقامات الدقة والنظر والتبرؤ من كل ضلالة والحرص على الوقوف على السنة وترك البدعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم، هذه المرتبة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال في الأولى لعلكم تعقلون، وقال في الثانية لعلكم تذكرون، وقال في الثالثة لعلكم تتقون. فيبدأ الأمر بالتعقل اللي هو الرشد، تمييز، خروج من السبع، وينتهي من إيه؟ بالتقوى الذي هي أعلى مقامات الدين. صح؟ أعلى إيه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خشوا بالدين، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. عسى ان انت لما تخش توصل للتقوى لعلكم تتقون. فاهمين؟ فدايما التكليفات مرادها منك انك تتقي، لكن تبي يصل للمرحله ولا مش كده؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه هو المتعقل، لانه بيبقى يكون مسلم لكن ظلمه كتير ما دفعش المسلم، ومنهم مقتصد المتذكر، فهم؟ اللي بيحب الناس على الطاعه اعلى المعاصي لكن مش اهل دقه، ومنهم اهل الدقه بقى ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. كلهم من اهل الايمان، لان قال ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، تنبه عشان دي معاني عقديه لازم تفهمها. فالمخاطبه بالايات الكونيه للكل، للكافر عشان يعقل، طب والمؤمن يستفيد منها ايه؟ يزداد، ان كان متذكرا يزداد، وان كان تقيا يزداد، ولذلك طلب ابراهيم عليه السلام لك آية كونية، ما طلبش آية قرآنية. قال ارني كيف تحيي الموت، دي آية كونية ولا قرآنية؟ كونية. مع ان هو متعقل ولا تقي؟ تقي. ومع ذلك يطلب مثل هذا لكل مقام للزيادة وليس للإنشاء. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فهم؟ قال مجاهد أي يزداد إيمان، يزداد إيمانا مع إيمانه. ما هو بالتقوى، أن ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه، اتخذه خليل، أثنى عليه بأعلى الأوصاف في العبودية، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومع ذلك يقول ها ليطمئن قلبي، يزداد. فالآية قد تكون لإنشاء أمر عند فاقدها. فالآيات الكونية هي خطاب للكافرين ليخرجوا من السفه إلى التعقل، وخطاب لكل طائفة ليزدادوا على ما هم عليه. مش فاهمين؟ ها؟ واضحة؟ فإذا رأى العبد آية كونية وهو تقي، صحابي ولا إمام، ها؟ يزداد، يقول آمنت بالله، يزداد يعني، فهم؟ أي نعم، فهمين يا إخوان؟ يزداد إيمانا مع إيمانهم. فصاحب التعقل يزداد، صاحب الذكرى يزداد، صاحب التقوى يزداد، وهكذا. فإذا ازداد انتقل، إذا ازداد انتقل، لو كان متعقل ينتقل للذكرى، ولو كان في الذكرى ينتقل للتقوى، ولو كان في التقوى ينتقل للإخلاص، ينتقل للإخلاص بتمامه ليصير من المحسنين الذين يراقبون الله. بعد ما كان بيراقب بقى الحرام والحلال والخصوص، بقت مراقبته لله عز وجل أعلى من مراقبة الأوامر، بقت المراقبة في الآمر مباشرة. فتلاقيه عمال يحاسب مع نفسه بكل كلمة، عايز الكلمة بدل ما تبقى مباحة تبقى طاعة، بدل ما تبقى في الرخصة تبقى في العزيمة. ليه؟ لأنه علم، مع إنه في التقوى. فهم؟ شكلوا الأنبياء نفسهم بالرغم إن هم الصفوة وبالرغم إن هم من الأخيار، فهم؟ إلا إنهم متفاوتون في ذلك. فليسوا كلهم من أولي العزم، بل هم خمسة على الصحيح من أقوال العلماء. فهم؟ فليسوا كلهم كمحمد صلى الله عليه وسلم، بل خير الأنبياء ومصطفاهم محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأي عبارة عن ايه؟ مش زيادة؟ ولو حد واقف زيادات، والزيادة لا تنتهي الى ان شاء الله تعالى لعباده. الله يزدنا واياكم ولا ينقصنا، نسأل الله يزدنا ولا ينقصنا، ونسأل الله يثبتنا ولا يفتننا. هذه الآية جمعت جملة من الآيات. قال عطاء لما نزلت وإلهكم إله واحد، قالت كفار قريش كيف يسع الناس إله واحد، كل الدنيا دي إله واحد. فنزل إن في خلق السماوات والأرض وروى سفيان عن أبيه عن أبي الضحى قال لما نزلت وإلهكم إله واحد قالوا هل من دليل على ذلك؟ فننزل الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض. فكأنهم طلبوا آية فبين لهم دليل التوحيد، فبين لهم دليل التوحيد وأن هذا العالم والبناء العجيب لابد له من بان وصانع وخالق. وجمع السماوات لأنها أجناش مختلفة، يعني لم يقل إن في خلق السماء ولكن قال السماوات لأنها أجناس مختلفة، ليست السماء. بينما في الأرض قال الأرض، مع أن الأرض سبع إلا أنها جنس واحد، بينما السماوات سبع لكنها أجناس مختلفة. فهم يعني جنس؟ يعني السماء دي يعني أمر وبنية وخلقة غير السماء الأخرى، غير السماء الأخرى. ليس كل السماوات هي شمس وقمر، وليس كل السماوات فيها سماء، وليس كل السماوات فيها سحاب، وليس كل وهكذا. فهم؟ فبالتالي احنا نرى الان السماء سماء بس دي اللي نراها. فلذلك قال السماوات ولم يقل السماء. من جنس غير جنس الاخرى. ووحد الارض لان كلها تراب. والله تعالى اعلم. فجعل في السماوات آية. آية السماوات ارتفاعها بغير عمد من تحتها. ولا علائق من فوقها. يعني لا هي في عمود شايلها ولا في حزام معلقة به. ودل ذلك على القدرة وخلق العادة. ولو جاء نبي فتحدى بوقوف جبل في الهواء دون علاقة كان معجزا. يعني من الأكبر السماء ولا الجبل؟ السماء. طيب لو أن نبيا علق جبلا من الجبال اللي هو يعتبر جزء يسير من مساحة السماء علقه في السماء علقه في الهواء، لا هو معلق ولا قائم على عمود، لاعتبر الناس ذلك ايه؟ معجزة عظيمة. وده وقع اليهود كأنه ايه؟ ظل. واعتبروا ده يعني آية ايه؟ وسجدوا على حرف على حجاب على طرف الحياة بالأيسر، لأنه هم ساجدين وعين في الأرض وعين على الجبل اللي هو عقل دماغك. فهذه كانت آية. الآية دي سواء دي من آية السماوات شيء بسيط لا شيء. فبيقول المتدبر لو نظر إلى السماوات لعلم أنها آية معجزة عظيمة، خاصة في إقامتها لا على عمود ولا متعلقة بما يمسكها. فهم؟ ولو جاء نبي فتحدى بوقوف جبل في الهواء دون علاقة كان معجزا. ثم ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نيرة وممحوة آية ثانية صح؟ بل وأكثر من ذلك كل كوكب كل مجرة كل نجم ما فيه. ولازال الناس حتى الآن يقفون على حقائق تدل على أن هذا الشيء الذي هو في الكون جزء يسير هو في ذاته عالم تحلق اللي هو ايه؟ السماء الايه؟ الأولى مش السماوات. والأرض جعلها آية، آية الأرض بحارها وأنهارها. تخيل أنت تسيب حنفية في بيتك لمدة يومين. حنفية يعني بتجيب مية محدودة. هتلاقي عملت ايه؟ مفاسد كثيرة. غرقت البيت والبيت والفرش والمتاع. طب كيف بالأنهار الجارية؟ الأنهار دي مش مية واقفة في علبة، دي مية عمالة تجري بسرعة رهيبة. لماذا لم تغرق اليابسة؟ ليه الناس ما صحيتش لقت النهر مع جريانه ملى البيوت والسلالم وملى الأوض وملى من الذي أرسى ذلك وأجراه إلى قدر وجعل الماء له مجرى واليابسة ويطغى هذا على ذاك؟ مع ان شوية مية محدودين ممكن ايه الناس تحتاج فيهم. امطار وسيول في سويسرا وفرنسا وايطاليا دمرت مناطق صناعية وقرى كاملة اختفت وعدد قتلى هم يكون عشرات، لكن وقطعت الاتصالات والتليفون والكهرباء لمجرد شوية مية. مش نضال ولا صواريخ ولا نووية، مية. عارف المية يعني استحم مية شوية مية فانا ايه شوية مية. فالانهار والبحار لو اختل توازنها شوية مية خلت ايطاليا وفرنسا عارفين مثلث منهم كده هم الثلاثة المثلث ده انهار. فهم؟ لا مصانع ولا بيوت ولا ده ايه؟ مية ولا نضال ولا قنبلة نووية. المية دي لو منعت من على الارض لمات اهله. فهم؟ اذا هي سبيل نجاة وسبيل ايه؟ سبيل نجاة وسبيل هلاك. فجعلت آية الارض بحارها وانهارها ده من حصاد طب من جواها معادنها صح؟ طيب وما يخرج منها شجرها وسهلها ووعرها في جريان عليها بالسيف. تلاقي نفسك ماشي على الارض في مكان مأمون جدا، وممكن تنتقل بعد حين وانت ماشي الى مكان في الموت، تجد الهلاك على نفس الارض. آية ازاي الارض دي جمعت البحار والانهار واليابس، وجمعت النار في بطنها والامن والحياة على، وازاي يخرج منها البراكين والحمم ويخرج منها النبات الطري. مش دي الارض؟ مش كله منها؟ من الذي دي آية ولا مش آية؟ آية آية. اذا كان النهاردة بتوع النشاط الجبلي لما بيقفوا عند قوله تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، بيقول لك انه حجم جزيئات التراب المتقاربة باليبس يتحول الى اضعاف الى 100 ضعف نفس، يعني ذرتين تراب فاهم ينزل عليهم المي يتحولوا الى حجم التراب 100 ضعف، ويحدث منهم نشاط كيميائي وكهربائي. نشاط ايه؟ كيميائي وكهربائي. كهربائي بيسموه كهربائي استاتيكي اللي هو ذاتي، بحيث انه تقدر ايه الارض دي نفسها تبص ايه الحجم الكبير والنشاط الاستاتيكي خلاها تنتفخ. شفت الكيكه؟ تلاقي الارض بعد ما كانت شويه تراب بساط انتفخ اهتزت ربط. ربط يعني ايه؟ ربط من الربا يعني الزياده، فاهم؟ عمالين لغايه دلوقتي يقولوا ايه النشاط الذري اللي بيحصل بين ذرتين التراب اللي بيخلي الموضوع يحصل فيه ايه؟ زياده الحجم، مع ان جزيء الماء بيدخل جوه التراب وايه؟ ملوش حجم. ملوش ايه؟ حجم. بعد ما بيمتص بينتفي حجمه. طب راح فين؟ والانتفاخ ده جه منين؟ مش الارض بتتنفخ والماء بتنشف؟ ما خلاص. فالحجم بتاع المية راح، لكن الارض اتنفخت، ربت، اهتزت نتيجة للكهرباء. حصل اهتزاز. وربت تخلق. لغاية الوقت الجزئية اللي هي الثانية.